وإن عانتم وكابرتم ولن تبذلوا الفضل فقد علم سبحانه ويجازي هذا بما يستحق وهذا بما يستحق. صلى الله تبارك لنا ولكم العفو والعافية، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تستحق مهر المثل؟ لا، هذا ليس معنويا، تعليم القرآن ليس معنويا. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك من القرآن، هذا ليس من باب مهر معنوي، لا، هذا مهر حقيقي وليس مهرا معنويا، وإنما زوجها بما يعلم. وهذا استدل به من قال يجوز أخذ الأجر على القرآن، على تعليم القرآن، استدل به من يقول بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، يعني زوجتك بشرط أن تعلمها القرآن، لو جابت واحد يعلمها القرآن سيأخذ مبلغا من المال، هذا المبلغ هو مهرها، لكن هذا ليس معنويا. المعنوي معناته الهبة التي قلناها، قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يذكر المهر لها مهر المثل. أي يقول المقدم والمؤخر. المقدم والمؤخر له حالتان، الحالة الأولى أن يتفق على المهر أن المهر 5000 مثلا، أن المهر 5000، فيقول الزوج أنا الآن أملك 3000 و2000 دين علي، متى ما تيسر أعطيتها إياها، هذا جائز، هذا جائز ولا شيء فيه. ممكن بعد شهر يعطيها 1000، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، لو قدر أنه مات قبل أن يعطيها هذا يعتبر من الديون التي غير ميراثها، تأخذ 2000 وتأخذ ميراثها، فهذا من الديون. أما إذا كان المؤخر كما يحصل عند بعض الناس اليوم الذي هو مؤخر خاص بالطلاق، إن طلقت تدفع 5000، وإذا يحطون أحيانا مبالغ إيش غير طبيعية، مؤخر 50000، مؤخر 100000، بس عشان يضمنون ما راح يطلق يعني، وهذا لا يجوز، هذا من البدع المحدثة اليوم أن يضعون مؤخرا للطلاق، وذلك لو مات يسقط هذا المؤخر، فقط هذا إذا طلق. وممكن بعد إذا المرأة مو مضبوطة تطلع عيونه عشان يطلق وتأخذ المؤخر هذا، فهذا من البدع التي لا تجوز، لا يجوز دفع المؤخر هكذا، ولا يجوز الموافقة عليه. ولو أنت رح تتزوج وقالك نحط لك مؤخر، قل سلامتكم أزيد في المهر وأعطيكم 5000 وباقي لكم 2000 عندي بذمتي، ولا أكتب مؤخر لمجرد الطلاق، هذا لا يجوز، لأن الطلاق قد لا تستقر الأمور، ما ارتحت معها فطلقها، شو المشكلة يعني. فالمؤخر الذي يجعله كثير من الناس اليوم هذا من البدع التي لا يجوز أن تكون في عقدي الزوج، لكن إذا وافق كيف، لكن يلزم به، يلزمه به القاضي، لكن أنا أنصح بأن لا يوافق أحد على مؤخر الطلاق الصداق هذا اللي هو ليس من المهر، ليس جزءا، إن كان جزءا من المهر فلا مانع، تبي 20000 أنا عندي 10 وطالب مني 10 ويؤخذ منه حتى لو مات، لكن مؤخر مرتبط بالطلاق فهذا من البدع التي لا يجب أن يوافق عليها أحد. فإذا ألزمت قالت لازم مؤخر، خلوا بنيتكم عندكم والله يحفظها ويرزقها واحد غيري، وروح دور لك واحدة ثانية بدون مؤخر بدون سؤال. هذا يقول هل ثبت أن الزبير بن العوام كان يضرب زوجته أسماء؟ فإن لم يثبت فما كان سبب طلاقهما؟ أنا لا أعرف أنه طلقها الزبير، لكن تزوج غيرها، لكن يذكرون عنه أنه كان شديدا، وكان يغار جدا، وكانت تخاف منه أسماء رضي الله عنها، لكن قضية أنه كان يضرب، بعضهم ذكر هذا عموم هكذا على العموم، وذكر أنه كان يضرب أسماء، لكن ما أذكر حديثا صحيحا ثابتا أنه ضربها أو غير ذلك، لكنه كان له غيرة شديدة، ولذلك تقول أسماء لما كنت أحمل الحطب أو شيء على ظهري فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فطلب مني أن أركب معه حتى يوصلني، فتذكرت غيرة الزبير فاعتذرت. هو كان يغار جدا رضي الله عنه وارضاه. هل من الرشوة أن تعزم أو يعزم زميله الموظف في العمل على الغداء أو مسؤوله؟ لا، ليس من الرشوة إذا كان العزيمة عامة وكذا، ليس من الرشوة، لكن أهم شيء لا تسوي شيء حق شخص محتاج منه شيء، يعني إذا تحتاج منه شيء لا تقدم له أشياء يعني بحيث أن باسل يستحي ويزيد درجتك ولا يعطيك علاوة أو يدبر لك سفرة ولا غيرها من الأمور. هل يجوز الدخول بتجارة لضمان الأرباح؟ هذه للأسف تصل بي الكثيرون على هذا الموضوع بالذات، وأظن تكلمنا عنها قبل فترة. أعيد، في الآن بعض الناس، يعني حتى أول أمس في واحد على نفس الموضوع هذا، يأتيه شخص يقول عطني 20,000 وهذا الشيك ب20,000 ولك كل 3 شهور مثلا 600 دينار والعشرين مضمونة. هذا ربا، هذا قرض ربوي واضح جدا، لا يجوز، لا يجوز أن تدفع لإنسان مالا ويشترط لك الربح ويضمن لك رأس المال. هذا ربا واضح جدا، لا يجوز لأي حال من الأحوال. وإنما إن كان ولا بد فأنت بين حالين، إما أن تعطي هذه 20,000 على سبيل القرض، عند مشروع عند كذا وما عنده سيولة ويعرفك وتثق فيه، قال يا فلان محتاج 20,000 فضل هذه 20,000 زي ترجعها، عطني شيك بال20,000 أو عطني ضمان أو عطني رهن بال20,000 ومن عسرك اليسرك، أو بعد سنة ترجعها أو بعد سنتين. هذا قرض حسن لا بأس به، وهذا من التعاون بين الناس وهذا مطلوب. الحالة الثانية وهي أن يقول له هذه بدخل معك تجارة، طالما أنك تدخل معك تجارة ما يجوز يضمن لك رأس المال، لأن أصل التجارة مغامرة ولا بد أن تتحمل فيها الخسارة كما أنك ترجو فيها الربح. وما يجوز أيضا بعض الناس يقول دخلت معه تجارة الله يقول لي حديد، لا اسأل تأكد، لأن بعضهم يكذب، ولا يجوز أن يضمن لك ربحا، قد يربح قد يخسر، كل الشركات تربح وتخسر، فلا يجوز أن يضمن لك ربحا. وإلا هذه البنوك الربوية ماذا تعمل؟ يضع عندها 20,000 وتقول للعشرين مضمونة ولك 7% أو 5% حسب، هذا سنوي لك، هذا هو الربا، هذا ربا واضح، لا يجوز لأحد أن يدخل مع أحد مثل هذه الأمور لأنها ربا واضح جدا. وأذكر أني قرأت تقريرا عن من أو أول من اخترع هذه الطريقة، وهو رجل إيطالي اسمه بونزي، هذا أول من اخترع هذه الطريقة، وكان يأخذ من الناس فلوس ويضمن لهم فلوسهم وأيضا يعطيهم أرباح، فأول مرة يدفعون يعطيهم أرباح غير طبيعية، فعندما يأخذون الأرباح حاط عنده 10,000 مثلا يعطيه 12,000 خلال فترة بسيطة 3 أشهر أعطاه 12,000 100,000 والثاني يعطيه 50,000 ويأخذ 50,000 مال هذا ويعطيه هذا، يأخذ 100,000 مال هذا ويعطيه هذا، ويبدل طواقي، يحط طاقية هذا يحط على رأس هذا، يحط طاقية هذا يحط على رأس هذا، حتى إن الناس صاروا يدفعون له الأموال يقول لا ما أستطيع ما أقدر أخذ منكم، ما أقدر أخذ، تجر من الحرام يعني، جمع أموالا كثيرة جدا بعدين ضرب ضربته، ما عندي يلا روحوا كلكم ما عندي، وانسجن وبعدين طلع. فالقض هذا وفعل عندنا الكثيرون هنا في بلادنا أو غير بلادنا عند العرب وعند المسلمين، فعلها بعض الناس وضرب ضربته أيضا وهرب بالمال. فهذه عمليات ربوية واضحة واحتيال، فلا يجوز لأحد أن يفعل مثل هذا الأمر، والله المستعان. يقول نصح نقل عنك أنك نصحت ولي الأمر علنا، متى كانت هذه؟ 2012؟ اي في سنة 2012 قبل 5 سنوات تقريبا، لما صارت المظاهرات عندنا في الكويت وكادت تكون يعني فوضى كذا، وكان بكرة غدا المظاهرات وكذا، فأذكر أن عملت شريط أنا وفيديو نسيته 10 دقائق أو 8 دقائق أو قريب من هذا، أني نصحت الناس بعدم الخروج للمظاهرة وأنه لا يجوز الخروج بهذه المظاهرات وبهذه الطريقة، ثم قلت وعلى ولي الأمر أن يتقي الله فيهم ولا يضربهم الشرطة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وأن هؤلاء أبناؤك وكذا وكذا، هذا الذي قلت، وهذا ليست من عادتي ولا من ديني أصلا، اللي هو النصح لولي الأمر علنا هكذا أمام الناس. لكن هذا الموضوع كان له ظرف خاص في وقته، وما كان يمكن أن يؤجل، على الأقل من وجهة نظري أنه كان لا يمكن أن يؤجل، ولذلك صرحت به. ولكن هذا ليس من منهج أهل السنة، أنه الإعلان لولي الأمر بالنصيحة هكذا أمام الناس في العلن، لكن هذا كان له ظرف خاص، وذكرت هذا كامل هذا. لكن لا شك أن الصحيح أن مناصحة ولي الأمر تكون بالسر وتكون بينه وبينه، لكن هذا له ظرف خاص، والحمد لله عدت هذه الأزمة، الله المستعان. لماذا لم ترضع النبي صلى الله عليه وسلم آمنة وتركته عند حليمة؟ يقولون هذه كانت عادة العرب، يعني هي من حليم فقط، وكأنما يأتينا الرضع، كثير من المرضعات يأتينا إلى مكة في وقت معين، يتوقعون ولادات كم وحدة، فيأتينا إلى مكة ويأخذون الأطفال. كان من عادة العرب في ذلك الوقت أن الأم ما ترضع ولدها، ولكن أول ما ولد رضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ثم لما جاءت حليمة أخذته حليمة ترضعه، مدللات حريم مكة ذاك الوقت، طيب حتى العيال ما يرضعون، فيأخذون الرضعاء يعني سواء النبي أو غيره صلى الله عليه وسلم عليه. فكان هذا عادة عند العرب أن تأتي نساء يكون قد ولدنا قريبا إلى العرب، فيأخذنا الأطفال الصغار فيرضعونهن بأجرة بمقابل طبعا لهذا الرضاع. يعني هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل أطفال في زمنه كانوا بهذا الحال. يعني يجوز أن الخطيب شخص والإمام شخص آخر، يعني حتى مولى المؤذن أي واحد، يعني نفرض الخطيب بعد ما خلص من الخطبة نزل شاف واحد قدمه قال تقدم صل بنا، أو قال للمؤذن صل بنا، أو يكون تعب من الخطبة مثلا أو انبح صوته أو شيء كذي فيقدم غيره، ما يضر. يجوز أن يخطب شخص ويؤم شخص آخر، ما فيها بأس. وقت النهي، اي نعم، يسأل عن سجود التلاوة وقت النهي هل يجوز؟ على خلاف، من يرى من أهل العلم أن سجود التلاوة صلاة، من يرى من أهل العلم أن سجود التلاوة يعتبر صلاة، فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وأن لا يكون في وقت النهي والوضوء وغير ذلك. ومن يرى أن سجود التلاوة ليس بصلاة وإنما هو سجود لا يرتبط بالصلاة، فيقول لا يشترط له استقبال القبلة ولا الطهارة ولا ستر العورة، ويسجد في أي وقت، يعني ما يدخل في وقت النهي. وهذا هو الأظهر، أن سجود التلاوة سجود الشكر ليس صلاة، فلذلك يجوز أن يسجد في وقت النهي إن شاء الله تعالى. يقول ليس قربي مسجد سني وإنما قربي مسجد بدعي هكذا. نعم، ها إيه، غض النظر. طيب طالما أن مسجد بدعة، سواء كان إباضي غير إباضي، طالما أنه في مسجد بدعة فإن الأصل أن الإنسان لا يصلي إلا خلف السني، هذا هو الأصل. لكن إذا صارت القضية إما أن أصلي خلف هذا المبتدع وإما أن أصلي منفردا، لا تصلي خلف المبتدع، صلي خلف المبتدع طالما أنه لم يخرج من دائرة الإسلام، مسلم لكنه مبتدع، صلي خلفه. سن صلاة الجمعة آكد، آكد. بعض أهلهم يقول لا تصلي خلفه إلا الجمعة، فالجمعة آكد. نعم، هل يوجد شيء اسمه حرية الاعتقاد؟ هو المقصود يعني حرية الاعتقاد أن الله تبارك يقول فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، ويقول الله تبارك لا إكراه في الدين. إن فهم بعض الناس من هذا أن الإنسان حر في اعتقاده فهو كذلك، ولكن ليس معنى حرا في اعتقاده أنه لن يحاسب يوم القيامة، ولكن الله تبارك وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا، هو يختار، إن اختار هذا السبيل فإنه له الجنة، وإن اختار ذاك السبيل فإن له النار. ويبقى أمر وهو قضية المرتد، فإنه إذا اختار الإسلام ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام هذه لها عقوبة، كعقوبة الزاني وعقوبة السارق وعقوبة شارب الخمر، فيها حد. وهو حد المرتد لأنه متلاعب بالدين فيقام عليه الحد. هذه عقوبة لتلاعبه بالدين، كما أن السارق يعاقب بقطع اليد، الزاني يعاقب بالجلد أو الرجم، شارب الخمر يعاقب بالجلد، المفسد في الأرض يعاقب بالقتل أو الصلب أو القطع، فهذا كذلك المرتد يعاقب بالقتل. فالقصد هذا مفهوم حرية، إذا كان يقصد بحرية الاعتقاد أنه مخير يختار، مخير من عند الله، الله سبحانه قال فمن شاف اليوم من شاف اليكفر. وإما إن كان يعتقد أن حرية الاعتقاد أنه يفعل ما يشاء، لا، إذا كان في بلاد الإسلام لابد أن يحترم قوانين الإسلام ويمتنع عن النطق بالكفر أو فعل المعاصي جهرا وما شابه ذلك من الأمور. الله المستعان. يقول أفضل شرح لنخبة الفكر غير شرح الحافظ. لا، شرح الحافظ لا يعلى عليه، هو لأنه صاحب الكتاب وهو الذي شرحه، حافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك شرح لدكتور عمر المقبل ممتاز لشرح نخبة الفكر، وهناك شروحات كثيرة صوتية حقيقة للنخبة، والشيخ المعتمين له شرح لها رحمه الله تبارك وتعالى. يسأل عن السبع الموبقات، هل هي كلها مكفرة أو فيها مكفر وغير مكفر؟ لا، فيها مكفر فيها غير مكفر. يعني لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما هو مكفر كالسحر والشرك بالله تبارك، وفيها ما هو غير مكفر كالفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات وأكل الربا، هذه ليست كفر ولكنها من كبائر الذنوب، ليس بالضرورة. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث أسامة نسيت أول الحديث لا إله إلا الله، إلى أن قال وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وكان متكئا فجلس، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، فذكر الشرك وذكر العقوق ثم ذكر شهادة الزور، فذكر من الكبائر ما هو مخرج من الملة وذكر من الكبائر ما هو ليس مخرجا من الملة، فيه فيه وفيه. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ نعم، ثلاثة. نعم، يقول ما حكم تنزيل الأحكام على الناس، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان مبتدع، فلان كافر، فلان منافق وهكذا، فلان زاني وهكذا. يفرق أهل العلم بين إطلاق الحكم والحكم على المعين. إن إطلاق الحكم يقال هذا العمل فسق، هذا نفاق، هذا كفر، هذا ردة، هذه بدعة. وفرق بين تنزيلها على الإنسان نفسه يقال هذا مبتدع، هذا كافر، هذا منافق. يفرق أهل العلم بين هذا وبين هذا. ولذلك يقولون ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه، ولا كل من وقع على البدعة وقعت البدعة عليه، ولا كل من وقع على الفسق وقع الفسق عليه. كيف؟ يعني قد يفعل الإنسان الفسق وهو متأول لا يدري أنه فسق. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأصلحوا. جاء أبو قتادة وشرب الخمر وتأول هذه الآية أنه من الذين اتقوا وآمنوا فلا بأس عليه، ولم يتهم عمر بالفسق، مع هذا جلده عاقبه. لكن القصد أن الإنسان قد يفعل الفسق وهو يظن أنه ليس بفسق، يظن أنه جائز مثلا، ما يدري أنه حرام مثلا. ومثل البدعة، قد يقع الإنسان في البدعة ولا يكون مبتدعا. ونضرب لك مثالا غريبا جميل جدا حقيقة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة، والأصل أنك بعد ما تقول سمع الله لمن حمده تنزل يديك هكذا، ما ترد مرة ثانية اليدين على الصدر. هذا قول الألباني. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول لا، من السنة أنك بعد أن تقوم من الركوع تعيد يديك مرة ثانية على صدرك. فالألباني رحمه الله تعالى يقول بدعة، وابن باز يقول سنة، فاختلف في هذه. ومع هذا الألباني لم يقل أبدا أن ابن باز مبتدع، يقول هذا العمل بدعة لكن هو مجتهد، بل أقوى من هذا، يقول لو صليت خلف ابن باز وضع يديه سأضع يدي، من باب متابعة الإمام. وضحت؟ فالقصد أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، قد يكون متأول، قد يكون لا يرى أنها بدعة، مثل خاصة مسائل الخلاف، وكذلك الكفر. ولذا المشهور أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان في اليمن ثم رجع إلى المدينة، أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ يعني ماذا تسجد؟ قال: يا رسول الله، رأيتم يسجدون لملوكهم وبطارقة، فأنت والله أحق من أحق بهم من هذا، في هذا أنت حقا يهتدى لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن هذا لا يجوز إلا لله. ولم يقل له اشهد أن لا إله إلا الله أو كفرت أو كذا، لأنه كان متأولا ظن أنه جائز. فلذلك قد يقع الإنسان في البدعة لكن لا يقع عنه مبتدأ. نفس الشيء إطلاق الكلمات على الإنسان: فاسق، فاجر، زانية. يعني بعض الناس مثلا يطلق كلمة زانية على امرأة شافها طالعة مع واحد، أو مثلت فيلم أو مسلسل أو كذا، واحد باسها في المسلسل أو كذا، هذا فسق قطعا، هذا فسق، مجاهر بالفسق. لكن القصد أن هل يقول عنها زانية مثلا؟ لا يجوز أن يطلق عليها اسم زانية. فالفسق أحيانا الإنسان يجاهر بالفسق، هذا واضح مجاهر بالفسق ويعرف أنه فسق ولا يعذر بمثله، فهذا يحكم عليه بأنه فاسق. أما إذا كانت المسألة تحتمل، لا، ما يحكم عليه فيه، والله أعلم. يقول: يوجد لدي نقاط سفر حصلت عليها خلال عدة سفرات، علما بعدد نقاطي أستطيع أن أسافر مرة أخرى ولها موعد نهاية. يعني يبي يعطيها حد يبيها نقاط سفر بلاش، تبون؟ يقول: انتبهت، ومن شروطهم لكي أستفيد منها أن أشتري نقاطي لكي أستطيع أن أستفيد منها، هل هذا جائز؟ أشتري نقاطي؟ لا، ما يجوز تشتريها، إما تسافر ولا تروح عليك، ما يجوز تشتريها مرة ثانية منهم، طالما أن أعطوك إياها هبة، فكيف تشتري موهوبا لك؟ يعني رجعوا في هبتهم، رجعوا في هبتهم، هذا لا يجوز. هل الآيات التي جاءت في القرآن على هيئة استغفار أو طلب مغفرة مثل رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، هل يجوز أن يكرر الشخص مثل الاستغفار؟ يجوز، يجوز أن تقول رب اغفر لي ولوالدي وأصلح لي في ذريتي، ما في بس إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فتقولها أنت في دعائك، ما في بس، أو تقول آية رب اغفر لي ولوالدي، ما في بس إن شاء الله، رب زدني علما، ما في بس. لا تقول على أنها آية، تقولها على أنها دعاء. ماذا على الشخص فعله عندما يريد الاختيار بين أمرين كلاهما من ظاهره أنه خير فيستخير عليهما كليهما، وماذا يفعل بعد ذلك، وما هي الأمور التي تفعلها بعد الاختيار؟ لا، لازم يختار أحد الأمرين. يعني إذا كان متعارضين، يا هذا يا هذا، يعني يا أدخل هالكلية يا أدخل هالكلية، يا أسافر هالبلد يا أسافر هالبلد، يا أني أتزوج هذه المرأة أو هذه المرأة، أشارك هذا الرجل أو أشارك هذا الرجل. أول شيء تبدأ بالاستشارة، تستشير من تثق به وترتاح له: فلان ما رأيك، فلان ما رأيك، فلان ما رأيك، فلان ما رأيك، وتشرح له الوضع وكذا ويشير عليك، أو تستشير أهل الخبرة إذا كان تجارة أو شيء، ثم بعد ذلك تختار أحد الأمرين وتصلي ركعتين وتستخير الله تبارك وتعالى. فإن يسر الله نعم، ما يسر تستخير للأمر الثاني، لكن ما يصير تؤدي استخارتين على أمرين مختلفين. طيب، يقول: تزوجت امرأة وخلوت بها خلوة شرعية لكن لم أجامع، هكذا؟ نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا ما ذكرتها لأنها طويلة حقيقة، يعني ما حبيت أطول عليكم فيها. إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول لكن بعد الخلوة، يعني خلا بها، لمسها، قبلها مثلا، أغلق الباب بينه وبينها، ظاهر النصوص، ظاهر الآيات المس اللي هو الجماع، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو قول النقل عن الصحابة على الخلفاء الراشدين وغيرهم أنه إذا أغلق الباب فقد دخل خلاص، يعامل معاملة من دخل. إذا أغلق الباب يعني كان يمكنه أن يجامعها، كون ما جامعها لأي سبب من الأسباب هذا موضوع، لكن أغلق الباب ولمسها قبلها شيء من هذا القبيل، فالذي عليه جماهير أن لها المهر كاملا، لها كل المهر إذا كان كما ذكرت. وهناك قول إن لا لابد من الجماع، نعم. هو يقول يعني الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في قضية الصفات، وأن هذه المسألة هل تستحق كل هذا الخلاف، وشنو اللي أهمية الموضوع بالنسبة للمسلم إذا عرف أن الله له يد أو ليس له يد أو كذا. أول شيء، هذا ليس الخلاف بينه وبين الأشاعرة، وإنما هذا الخلاف بين أهل السنة وكل أهل البدع تقريبا. جميع الفرق المبتدعة تقريبا تخالف أهل السنة في الصفات، وأما الأشاعرة فخلافهم مع أهل السنة ليس في الصفات فقط، هذا فرع من الخلاف، وإنما الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة في جل مسائل الاعتقاد. يعني في أول واجب على المكلف، هم عندهم أول واجب على المكلف النظر حتى هو يعرف الله، بينما نحن عندنا أول واجب على المكلف أن يشهد الشهادتين. عندهم أن الإيمان قول ما نطق باللسان ووقر في القلب، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وأهل السنة يدخل العمل في مسمى الإيمان. عندهم قضية الكفر، يكفرون من خالفهم، بين أهل السنة يبدعون من خالفهم ولا يكفرون من خالفهم. الأشاعرة عندهم أنهم ينفون علو الله تبارك وتعالى، وأهل السنة يثبتون علو الله تبارك وتعالى. ينفون استواء الله على عرشه، وأهل السنة يثبتون استواء الله على عرشه. ينفون الكلام عن الله تبارك وتعالى ويقولون كلام نفسي، بينما أهل السنة يثبتون الكلام لله تبارك وتعالى. الشاهد أن خلافهم مع أهل السنة يعني في جل مسائل العقيدة، ليس في هذه فقط، وإنما هذه من أشهرها، وإنما يخالفون في أمور كثيرة. وأما قضية وهم مع هذا الخلاف يبقون أقرب أهل الفرق المنحرفة عن الجادة، أقربهم إلى أهل السنة، هذا أمر. الأمر الثاني أن القضية إن ماذا أستفيد، لا تستفيد عندما تثبت لله ما أثبته لنفسه. يعني الله تبارك وتعالى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول لا الله ما له وجه، الله يقول سبحانه وتعالى. لما الله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول لا ما له يدي. طيب إثبات القرآن، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيكشف عن وجهي، يقول لا ما له وجه. لم يقل يضحك ربنا، يقول لا ما يضحك ربنا. تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة. فأنا أستفيد أني أنا أعرف إن، وذاك الصحابي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. ارتاح لهذه الكلمة أن الله يضحك سبحانه وتعالى، فارتاح له، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. فعندما تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفى عنه، هذا اتباع. هكذا كان الرسول، هكذا كان الصحابة. يكفي أنك تكون مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مقتديا بالصحابة، بدل أن تأتي بقول مبتدع. لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة دير بالكم ترى ما يضحك، بس سيدي قاعد أقول لكم، ولا قال ترى ما له عينين وما له وجه وما له كذا ما له كذا. والصحابة أيضا ما علموا تلاميذهم هذا، فأمروها كما جاءت، اتركها، هم اللي يتحرشون، هم اللي يأتون ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، ينفون عنه سبحانه وتعالى يعني أفعال، بعض أفعاله جل وعلا، وهذا لا نقبله أبدا. فلا شك أن الإنسان عندما يثبت لله ما أثبته لنفسه يكون متبعا، والله أعلم. فضل. يسأل يقول شخص عليه قضاء من رمضان، هل يجب أن يقدم ست من شوال على القضاء؟ الأصل أن يبدأ بالواجب وهو القضاء قبل أن ينتقل إلى المستحب وهو شوال، ولذا جاء في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فالذي أفطر في رمضان إلى الآن لم يصم رمضان كله، فالأولى أن يقدم القضاء لأنه واجب، ثم بعد ذلك يصوم النافلة وهي ست من شوال. لكن لو كثرت الأيام عليه، خاصة بالنسبة للنساء إذا كانت يعني نفساء أو حائض حيضها طويل أو كذا، وأنه لا تدرك، فذكر بعض أهل أنه يجوز أن يقدم ست من شوال من باب أنه يفوت، بينما القضاء لا يفوت لأن وقته السنة كلها، فقالوا يجوز إذا كان لا يدرك. فمثل هذا السؤال يقول هو عنده يوم واحد قضاء يقدم ست من شوال، لا يصوم القضاء أولا ثم يصوم ستة من شوال. يقول هل يجوز الإمام أن يصلي وهو جالس؟ نعم. الأصل أن العاجز عن الركن لا يصلي إلا بمثله، أن عاجز عن الركن نفسه، لكن لا يجوز أن يصلي واحد وهو جالس والناس خلفه قيام. استثنى أهل العلم الإمام الراتب، استثنى أهل العلم الإمام الراتب بشرطين: أن يكون إماما راتبا، وأن يكون يرجى برؤه، أن يرجى برؤه. يعني لو حنا العين ولا واحد فينا إمام راتب، سعدون مثلا قلنا لا صل فينا العشاء، قال مثلا أصلي وأنا جالس ما استطيع، ما يجوز نقدمه لأنه ليس إماما راتبا. لو الإمام الراتب الشيخ مجاهد حفظ الله الآن صلى بنا وهو جالس، هو إمام راتب هنا، نقول له لماذا صليت بنا وأنت جالس؟ قال والله ما أستطيع، متعب جدا، ما أستطيع أرفع رجلي. نصلي خلفه جلوسا لأنه إمام راتب. لكن إذا قال يلا لو قال وسأظل هكذا طول عمري، يعني لا أصلي إلا وأنا جالس، نقول هذا لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، لا يقدم حتى لو كان إمام راتب، خاص يلغى مع الإمام صاحبك، نروح هذا ونشيله زين، فما يكون إماما بعد ذلك، لا يكون إماما بعد. لماذا؟ لأنه سيصلي طول حياته وهو جالس. فالقصد أن شرط أن يكون إماما راتبا أن يرجى زوال برؤه، يرجى برؤه، يرجى زوال علته. يقول ما الأذكار التي تكون غير محددة بعدد أو زمن؟ غير محددة بعدد أو زمن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل هذه الأذكار ليس لها حد، مفتوح وين ما تروح اذكر اذكر، سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذه ليس لها حد، مفتوحة، اذكر في كل وقت وفي كل مكان، ما عدا طبعا ما يكون في الحمام وكذا، وهذه يذكر الله تبارك وتعالى ويكثر من الذكر والصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ما على الأب فعله من واجبات وسنن المولود الجديد، متى يسميه، وهل يشترط عمر معين للعقيقة؟ السنن المولود الجديد أو أن يحسن اختيار اسمه، أن يسميه اسما طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فيحسن اختيار اسمه. بالنسبة لحلق الشعر جرى عليه عمل السلف وإن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جرى عليه عمل السلف، عفوا التصدق بالشعر، لكن حلق الشعر يحلق شعره الذكر، واختلفوا في الأنثى هل يحلق شعرها أو لا. وبالنسبة للصدقة بوزنه فضة، نقل عن فاطمة رضي الله عنها لما ولد الحسن تصدقت بوزن شعره فضة، طيب ولا يثبت لك، مشهور جدا عند السلف. كذلك يعق عنه في سابعه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعق عنه في اليوم السابع، وإن أخر لأي سبب من الأسباب في الرابع عشر كما جاء عن عائشة أو في 21، ثم بعد ذلك مفتوح، المهم أن لا يترك العقيقة. يعق عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاتين واحدة، وإن عق عن الذكر شاتين واحدة تكفي عند قولي عند كثير من أهل العلم. وأما الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه لسه فلم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الأذان ولا في الإقامة، ولكن الأذان يعني الحديث مختلف فيه، بعض أهل حسنة اللي هو الأذان في أذنه اليمنى، لكن الإقامة لم تثبت أبدا أنه يقيم في أذنه اليسرى. بعد شبقة بس هذه السنن. يقول شرط العقيقة، العقيقة أن تكون إذا كانت من الغنم فهي أن تكون، يعني إذا كانت ماعز لابد يكون عمره سنة تيس أو صخلة عمره سنة، إذا كانت من الغنم من الضأن عفوا خروف أو نعجة، طيب عمره 6 أشهر فما فوق، يعني إذا كانت نعجة أو خروف 6 أشهر فما فوق، إذا كانت صخلة أو تيس سنة فما فوق، إن كانت من البقر 2 سنين فما فوق، إن كانت من الإبل 5 سنوات فما فوق، هذا بالنسبة للعقيقة، وتكون سالمة من العيوب الأربعة بالذات، وهي لا تكون عوراء، طبعا طبيعي جدا لا تكون عمياء اللي هو أشد، ولا تكون هزيلة، ولا تكون مريضة، ولا تكون عرجاء. هذه العيوب الأربعة، باقي العيوب يتسامح فيها، كأن يكون قرنها مكسورا، أو تكون أنفها مشروم، الأنف مشروم، أو العرجة بسيطة يعني يسيرة ما تعيق عن المشي مع الغنم، تروح وترد معاهم كذا، هذه كلها أشياء، أو ذيلها مقطوع، هذه كلها يمكن تجاوز عنها، ممكن تسامح فيها. وإن كان كل ما كملت في صفاتها كل ما كان أفضل. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم عق بكبش أقرن، اللهم صل وسلم عليه. وكلما كانت أكمل كلما كانت أولى وأحرى. دخل الله تعقيب. يلا بالنسبة للختان، إذا واحد ناسح له عق عن ولد أو لا ممكن. يقول بالنسبة للختان، أيضا الختان يختن أيضا الذكر والأنثى مكرمة بالنسبة لها عند مذهب أحمد، وعندكم أهلنا لا تختن الأنثى وإنه خاص بالذكور. وأما في الذكور فالختان ذهب الجمهور أنه سنة، وفي مذهب أحمد أنه واجب. وبالنسبة يقول واحد ما يدري أبوه عق عنه ولا ما عق عنه هكذا، يقول لا يدري، أسأل والده. إذا قال والد والله ما أدري، وكان الوالد حريصا الأصل أنه عق عنه، أما إذا كان الوالد غير حريص فيعق عنه. أنا مرة دعيت على عقيقة، يعني كلمني قريب لي قال عندنا عقيقة، قلت مبارك الله في، قال أي لافي؟ قلت تقول عقيقة، مبارك لكم بالله، قال ما في لافي. قلت شلون عقيقة؟ قال لا هذه عن العيال خمستهم، ولدي عمره 12 والثاني عمره 9 والبنت عمره 8 وولد عمره 7 سنين والبنت الأخير عمرها 4 سنين. قلت والله تونك تعق علي؟ قال كل مرة بسوي عقيقة، مرة واحدة جمعهم ونعق عنهم كلهم مرة واحدة. هذا خطأ طبعا، الأصل كل إنسان يعق عنه يوم سابعه، مو عقب 4 سنين 8 سنين و 12 سنة وكذا. هذا من التساهل الحقيقة في هذا الأمر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.